نهينا عن التكلف، أن يتكلف الإنسان ما لا علم له به، ويحاول أن يظهر بمظهر العالم العارف وليس كذلك. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم فلا يتكلم، ويأتي بجواب لا يدري أصحيح هو أم لا، ولكن لا يقول إلا ما علم به. إذا سئل عن شيء لا يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم. ووصف هذا رضي الله عنه بالعلم، لأن الذي يقول لا أعلم وهو لا يعلم هو العالم حقيقة، هو الذي علم قدر نفسه وعلم منزلته، وأنه جاهل فيقول لما لا يعرف الله أعلم. ثم إن الإنسان إذا قال لما لا يعلم الله أعلم ولم يفت به يثق الناس به، ويعلمون أن ما أفتى به فهو عن علم، وما لم يعلمه يمسك عنه. وأيضا إذا قال الإنسان لما لا يعلم الله أعلم عود نفسه الرضوخ للحق وعدم التصدر للفتوى، وهذا خلافا لبعض الناس اليوم، تجده يرى أن الفتوى أنها ربح بضاعة، فيفتي بعلم وبغير علم، ويفتي بنصف علم.